الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب الصمت وآداب اللسان للحافظ ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. قال حدثنا علي بن أبي مريم عن حسين الجعفي قال حدثنا هلال أبو أيوب الصيرفي قال سألت طلحة ابن مصرف عن شيء من الشعر فقال اجعل مكان هذا ذكرى فإن ذكر الله خير من الشعر. شعبة رحمه الله لما كان في بداية أمره، شعبة لم يكن يطلب الحديث، كان يطلب الشعر ويطلب الأدب، وذلك أن هذا الأمر تتوق إليه بعض النفوس لما فيه من الطرافة ولما فيه من صنعة الكلام وغير ذلك. فمر شعبة فسمع الحكم بن عتيبة يحدث فقال هذا خير مما أنا أطلبه، وصار شعبة، يعني صار الإمام شعبة المعروف. قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا مطرف بن مصعب قال حدثنا مالك بن أنس قال القاسم بن محمد رحمه الله أدركت الناس وما يعجبون للقول. وهذا فرق مفصلي بين علم السلف وعلم الخلف، كما شرحه ابن رجب في رسالته فضل علم السلف على علم الخلف، أن علم السلف لم يكن يعد بكثرة الكلام ولا بكثرة القول، وإنما كان يعد بكثرة الإصابة، وأما في الأزمة المتأخرة فكان في الاعتداد بكثرة الكلام وكثرة الجدل، وإن شابه ما شابه. قال وحدثني محمد قال حدثني الحميدي عن سفيان رحمه الله، سفيان اللي يروي عنه الحميدي هو ابن عيينة، قال اجتمعوا إلى القاسم بن محمد في صدقة قسمها، قال وهو يصلي، فجعلوا يتكلمون، فقال ابنه إنكم اجتمعتم إلى رجل والله ما نال منها درهما ولا دانقا. قال فأوجز القاسم ثم قال قل يا بني فيما علمته. قال سفيان صدق ابنه ولكن أراد تأديبه في المنطق وحفظه نعم، مدح أباه بالحق، قال أبدا والله أبي ما أخذ من هذه الصدقة دينارا ولا درهم. فقال له القاسم حتى أوجز في صلاته، أسرع في صلاته لكي لا يفوته الإنكار على ابنه وتأديبه في مثل هذا المقام. قال يا بني قل فيما علمت، يعني فيما علمت من شأن أبي، وإلا لا تدري أنا أخذت فعلا أم لم أخذ، لعلي أخذت شيئا واختلف عنك. وهذا تأديب في أمر المدح. وحدثني علي بن أبي مريم عن خالد بن يزيد القرني عن يحيى قال حدثنا يحيى بن مطر قال قلت لعيسى بن جابان أقعد إلى هؤلاء القوم ساعة؟ قال ما أدريك ما قدر ساعة؟ قلت هنيها. قال هكذا فقل. قال وقال لي عيسى يوما أدخل فلانا، قد خل فانظر فلانا هل ترى في المسجد؟ فدخلت وخرجت فقلت ليس في المسجد أحد. قال لا تقل هكذا، قل لم أرى في المسجد أحدا، هكذا فقل. يعني تأديب دقيق جدا في الألفاظ. حدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا عبدان بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا بن لهيعة قال حدثني الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال سمعت وهبا الذماري يحدث عن فضال بن عبيد قال إن داود النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يخبره بأحب الأعمال إليه، قال عشرا إذا فعلتهن يا داود لا تذكرن أحدا من خلقي إلا بخير، ولا تغتابن أحدا من خلقي، يعني بالباطل، ولا تحسدن أحدا من خلق. قال يا رب هؤلاء الثلاث لا أستطيع أن أعملهم. فيه غرابة، هذا نبي يعني لا شك أنه يعني على استقامة ولا يحسد ولا يغتاب. حدثني هارون بن سفيان قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو قدامة قال سمعت مالك بن دينار يقول لو كلف الناس الصحف لأقل المنطق. الأثر فيما أذكر مداد الصحف، يعني لو كانوا هم الذين يدفعون مالا للحبر الذي تكتب به الملائكة لأقل المنطق. وهذا يذكرنا بالحادثة الطريفة التي ذكرناها في مجالس سابقة أن عبد الله بن وهب كان يغتاب فأراد أن يؤدب نفسه فنذر أن كلما اغتاب أحدا تصدق بدينار، يقول فأمسكت عن الغيبة حبا في الدراهم. حدثني هارون قال حدثني بعض الكوفيين قال سمعت الحسن بن حيي يقول إني لا أعرف رجلا يعد كلامه، وكانوا يرون أنه هو هذا الرجل الذي كان على بدعة وكان يرى السيف، سبحان الله كان يعد كلامه يحسب الكلمات، هذا أمر الله أكبر. حدثنا هارون سفيان قال حدثني هارون سفيان قال حدثني عباد بن يزيد أبو عبد الله العابد حدثنا. والمسألة ليست بالكم فقط بل بالكيف، الكيف يعني بعض الكلام عده السلف ما كانوا يعدونه كبعض كثير من الذكر، لكن لم يكن يعدونه غير الذكر المقيد، لكن الكلام في هذا الذي بينك وبين الناس. حدثني إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار البهراني قال كتب زيد بن ثابت، طبعا هذا يكون في سناده في سناده انقطاع، عباد بن يزيد ما عرفته ولا عبد الله بن دينار، كتب زيد بن ثابت إلى أبي بن كعب رضي الله عنها قارئا من الصحابة، زيد بن ثابت قارئ، أبي أقرأ الناس أقرأ الصحابة، وزيد الذي جمع القرآن للأمة مرتين. قال أما بعد فإن الله جعل اللسان ترجمانا للقلب، وجعل القلب وعاء وداعيا ينقاد له اللسان لما هدي له القلب، وإذا كان القلب على طرف اللسان كل الكلام واختلف القول، فإذا كان اللسان من وراء القلب استقام القول واعتدل، ولم يكن للسان عثرة ولا ذلة ولا حلم، ولا حلم لمن لم يكن له قلب، لمن لم يكن قلبه من بين يدي لسانه، فإذا بذل الرجل كلامه بلسانه وخالف على ذلك قلبه خدع بذلك نفسه، وإذا وثن الرجل كلامه بفعله صدق ذلك مواقع حديثه. تذكر هل وجدت بخيلا إلا وهو يجود بالقول ويظن بالفعل، وذلك لأن لسانه بين يدي قلبه. تذكر هذا لا يشبه كلام الصحابة، يشبه كلام المتأخرين. تذكر هل تجد عند أحد شرفا مروءة إذا لم يحفظ ما قال ثم يتبعه ويقول هو ما قال وهو يعلم أنه حق عليه واجب حين يتكلم به؟ لا تكونن بصيرا بعيوب الناس، كأن الذي يبصر عيوب الناس ويهون عليه عيبه كمن يتكلف ما لم يؤمر به. والسلام. ضعيف جدا عباد المجهول وعليها النار. حدثني سريج بن يونس حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن خالد الربعي قال نبئت أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أرأيتم إذا مرتهم على رجل نائم وقد كشفت الريح عنه ثوبه؟ قالوا كنا نرده عليه. قال بل تكشفون ما بقي. مثلا ضربه للقوم الذي للقوم يسمعون عن رجل السيئة فيزيدون عليها ويذكرون أكثر منها. وهذا معروف سبحان الله، إذا اشتهر عن إنسان شيء زاد عليه الناس، وهذا يكثر في بعض المؤرخين وبعض أصحاب الأسماء. فمثلا رجل ذكر عنه بعض المجون تجده يزيد، كما يعني هو حال عمر بن أبي ربيعة أو حال أبو نواس أو سبحان الله، يعني حتى الحجاج في عتوه وفجوره زادوا في أخباره ما زادوا. قال حدثني محمد بن إدريس حدثنا عبد بن سليمان عن المبارك رحمه الله قيل لابن عون ألا تتكلم فتؤجر؟ قال ما يرضى متكلم بالكفاف. حدثني حمزة بن عباس يعني المتكلم لأنه يعني قد يكون مرائيا فيقول قد أتكلم وأوزر ينجو الناس وأنا وزر، فلو يكون الأمر كفاف يعني لا لي ولا علي أهون عمر، ويقول يعني وددت أن نجوت منها كفاف فتوحات اللي كل ما صنعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم التهم. فلا تعجب من ابن عون إذا اتهم نفسه بالكلام وقال ألا أرضى بالكفاف عمر. حدثني حمزة بن العباس، وعلى فكرة يعني كل من هؤلاء الذين تقرأ هؤلاء ما غيره بهم القرآن والسنة، هؤلاء لما اقتدوا بما في القرآن والسنة بآثار الصحابة رضوان الله عليهم كانت هذه أحوالهم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى من كل هؤلاء وحاله أكمل ومن نوره يقتبسون. حدثني حمزة بن عباس قال أخبرنا عبدانا بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا وهيب قال قال عيسى بن مريم عليه السلام عليه الصلاة والسلام أربع لا يجتمعن في أحد من الناس إلا بعجب. قبل قليل مر معنا أنه كلام أنس، فهذا كأنه هذا الأقرب. الصمت وهو أول عبادة، والتواضع لله، والزهادة في الدنيا، وقلة الشيء. حدثني محمد بن الحسين حدثني يوسف بن الحكم قال أخبرني جعفر بن سيدان الأسدي عن أبي عبد الله الخرشي قال سمعت بعض العلماء ممن قدم على عمر بن عبد العزيز، وعمر كان معلم العلماء رحمه الله، يقول الصامت على علم كالمتكلم على علم. الصامت على علم يعلم أنه جاهل أو لا يعلم يسكت تورعا كالمتكلم على علم. فقال عمر إني أرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالا، وذلك أن منفعته للناس وهذا صمته لنفسه. قالوا يا أمير المؤمنين فكيف بفتنة المنطق؟ فبكى عمر بكاء شديد. وكما قلنا أنك ترى أن هؤلاء الناس تكلموا فتكلموا ما رأوا أن ليس لهم منه ود. حدثني محمد بن يحيى الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبر يمان بن المغيرة قال حدثني ابن جودان أن أبا هريرة حدثه قال أردت وجها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جالسا وكنت قائما، فقلت يا رسول الله ما توصيني به؟ فرفع رأسه فقال أوصيك بإطعام الطعام وبإفشاء السلام وبلين الكلام. بهذا الإسناد لا يصح. حدثني إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا خلف بن تميم عن محمد بن عبد العزيز التيمي عن جليس لهم عن الشعبي رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جليس لهم هذا مبهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لا أدلك على أحسن العمل وأيسره على البدن؟ قال بلى بأبي أنت وأمي. قال حسن الخلق وطول الصمت عليك بهما فإنك لن تلقى الله بمثلهما. حدثنا إبراهيم بن السعيد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله، هذا عبد العزيز المرجئ. ويلاحظ يعني أن هنا المصنف يعني الله المستعان. قام صاحبه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وإياكم والمزاح فإنها تجر إلى القبيح وتورث الضغينة، وتجالسوا بالقرآن وتحدثوا به، فإن ثقل عليكم فحديث من حديث الرجال حسن، سيروا بسم الله. حدثنا أبو بكر بن سهل حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن عجلان عن زياد مولى عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عامر الربيع أنه سمع قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمي وأنا غلام فأدبرت خارجا فنادتني أمي يا عبد الله هاك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا تعطينه؟ قالت أعطيه تمرا، قال ما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحارب عن ليث قال أظنه ذكره عن مجاهد قال إن الرجل ليسكت صبيته يقول اسكتي حتى أشتري لك كذا وكذا فيكتب كذيبة. يقولون الحين لذبح لك طال الحمام وكذا إذا أرادوا أن ينومونه. حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره الألد الخصم. هذا إسناد ظاهره الصحة، وقد تقدم معنا من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة، والذي يذكره أن أبو عاصم من تلاميذ ابن جريج وليس من تلاميذ ابن أبي مليكة. حدثنا الحسن بن الصباح عن أبي يزيد الرقي عن فضيل بن عياض رحمه الله قال ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسان أصبحت في غم شديد. لا إله الله، فضيل يقول. وقال فضيل سجن اللسان سجن المؤمن، وليس أحد أشد غما من سجن لسانه. ولكنها بن جريج هذا ساقط عندي. الحمد لله. حدثنا حسن الصباح قال علي بن بكار قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيتم الرجل يطير الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة. حدثنا الحسين بن علي العجلي قال حدثنا محمد بن الصلت عن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن يونس بن عبيد قال ما رأيت أحدا أنا ما رأيت أحد لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمل. ما أثناء صحيح اليونس من كان محمد المصطفى ثقة وكان موجود في الزهد يعني. وحدثنا الحسن بن الصباح أنه حدث عن عبد الرحمن بن المحاربي عن أبي رجاء عن عمر مولى غفرة عن عبد الرحمن بن معمر قال قال عمر بن الخطاب عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم بذكر الناس فإنه داء. عمر ضعيف. حدثني أبو جعفر مولى بن هاشم عن أبي زيد محمد بن حسان قال سمعت ابن مبارك يقول اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا هممت بالنطق الباطل فاجعل مكانهم تسبيحا، فاغتنم السكوت أفضل من خوض وإن كنت بالحديث فصيحا. طيب هذه الأبيات جميلة أن, أن, أن, أن تنشر وأن تحفظ. اغتنم ركعتين زلفا إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا هممت بالنطق في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا، فاغتنام السكوت أفضل من خوض وإن كنت بالحديث فصيحا. حدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا حبدان بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مسعر قال حدثني شيخ قال أنه سمع جابر بن عبد الله أو بن عمر يقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل، يعني تؤده وتأني، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الكلام السريع. قال حدثنا أبو سعيد المدني قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثني نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الفحش خلقا لكان شر خلق الله. نافع هذا مو بكلام نافع بن عمر. حدثنا يعقوب بن عبيد حدثنا أبو عاصم النبيل عن سفيان عن عاصم عن ذكوان قال قالت عائشة رضي الله عنها ثقة. أذن العلاء، شوف لنا العلاء. يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها. أحمد وإسحاق افتئان باستحباب مثل هذا الفعل، الوضوء من الكلمة الخبيثة، هذا صحيح عن عائشة. حدثنا أبو هشام قال حدثنا وكيع قال حدثنا كثير بن زيد من الطعام الطيب اللي هو لحم الإبل عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت أبي لعن شيئا قط إلا مرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. حدثني محمد بن إدريس حدثنا أصبغ أخبرني بن وهب قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن قيس بن حجاج عن حنش الصنعاني قال لم يكن فاحشا قط إلا لحيضة أو زنية. استغفر الله، يعني أن الإنسان الفاحش استغفر الله يقصد أن الرجل الفاحش، وهذا طبعا ليس على إطلاقه، أن الرجل الفاحش يعني استغفر الله يكون بزنا أو يكون يعني أبوه جامع أمه بالحيض. استغفر الله. لكن على فكرة يعني ابن الزنا يعني في الغالب يكون ذلك والعياذ بالله ظاهرا عليه في الغالب، حتى أن بعض الحديث يقول ابن الزنا لا يكتب الحديث. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا سلام بن مسكين قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قال حقا أو سكت، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم قال لامرأته قومي فصلي. مراسيل الحسن. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال قال ابن عمر لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق والكذب في المزاح. حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا صحيح. طبعا هذا يعني لا علاقة له بالكتاب، هو من يقول لا يقول خيرا وليصمت إلا أن يكون يعني من إكرام الضيف عدم إسماعه الكلام. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن إسحاق عن سكين بن عبد العزيز عن أبيه عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان ردف النبي ندف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، وكان الفتى يلاحظ النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بصره فصرفه عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن أخي، إن هذا يوم من ملك سمعه إلا من حق، بصره إلا من حق، ولسانه إلا من حق غفر له. هذا الحديث غريب لا أعرفه. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع عن حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي برصة الأسلمي، وأسنى الصحيح، قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذا أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل اللهم العنها، يعني الناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة ملعونة. حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبيد الله بن هودة القريعي عن جرموز الهجيمي قال: قلت: يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك ألا تكون لعانا. حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا أبو هلال الراسبي عن قتادة قال: قال ابن عمر: إن أبغض عباد الله إلى الله كل طعان اللعان. قتادة لم يسمع ابن عمر. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك وكانت له صحبة قال حماد: ولو قلت إنه مرفوع لم أبالي أنه قال: لعن المؤمن كعدل قتله. وهذا حديث ثابت: ومن دعا بالكفر فهو كقتله، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. معناه مخرج في الصحيحين، ولعله بهذا السند أيضا. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا إسحاق بن سويد العدوي عن أبي قتادة رحمه الله، هذا أبو قتادة بصري عابد ليس أبو قتادة الصحابي، قال: كان يقال: من لعن مؤمنا فهو مثل أن يقتله. هذا الخبر احتج به الإمام أحمد لما سئل عن لعن يزيد بن معاوية، مر معنا في السنة للخلال إن كنت تذكره. حدثنا عبيد الله بن زياد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال: قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وهذا سبحان الله يعني من الكلام الطيب الذي ألقي على لسان عمر بن عبد العزيز، وأكثر كلامه الطيب رحمه الله ورضي عنه. هذا يعني يشبه حال المتكلمين وحال الساسة وحال الله المستعان. حدثنا عبيد الله قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو إسماعيل شيخ له قال استنكر الخبر وكان فحش خبر ايه متفرد فيه الجبار من الورد عبد الجبار شكل خطأ كلهم يذكرون ترجمة عبد الجبار استنكر على العقيلي هو حديث السلام عليكم أهلا يا عائشة. الله أكبر، هذا سبحان الله سبحان الله، أشوف أئمة العلم. حدثنا عبيد الله عاد قطنيائيين احنا استغفر الله. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان هذا الثوري طبعا عن المغيرة عن ابراهيم عفوا حدثنا عبيد الله قال حدثنا احمد زيد قال حدثنا ابو اسماعيل شيخ له سمعت الحسن يقول: انما يخاصم الشاك في دينه. لا تجد اكثر الناس تطلبا للجدل هؤلاء الشاك والمتكلمون والرافضه. قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا او المرائي والله او المرائي او او او من الله المستعان او بعضهم يطلب الشهره مثل هذا الامر، لانه سبحان الله امر يجلب الشهره جدا مناظره سواء لاي فئه ضاله. حدثنا سفيان عن مغيرة عن ابراهيم رحمه الله قال: كانوا يكرهون ان يتكلموا في القران، يعني يتكلمون بالفاظ القران يستخدمونها بمعايش حياتهم، يعني هذا الفعل يعني كقولهم آتنا غداءنا كذا، يستخدم هذه الألفاظ. يعني كما ذكرنا في مجالس لعلكم تذكرون أنه ابن عقيل شيخ ابن الجوزي كان عنده شيخ لا يتكلم إلا بالقرآن، فيعني مثلا يريد أن يقول أعطونا يقول آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا، يرسل غلامه يقول ادعو لنا ربك ينبت لنا يخرج لما ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وعدسها وفومها وبصلها، يعني يجيب لي بقوليات. فالشاهد قال له العقيلي: هذا الذي تظنه طاعة لله هذا معصية لله، هذا معصية لله، فإن كتاب الله عز وجل أنزل هداية ولم ينزل لقضاء حوائجك. ويعني وإذا أراد حاجته من زوجه ماذا يقول؟ من آياته يجعل لكم أنفسكم أزواجا. استغفر الله، لعله يتلو نساءكم حرثا لكم. وابن نعيم في الحلية ذكر خبر المرأة التي تتكلم بالقرآن على جهة الاستحسان، وابن نعيم يعني مذكور عنه التصوف مثل هذا. حدثنا عبيد الله قال حدثنا عصمة بن غرزة عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التلون في الدين. أعوذ بالله، التلون في الدنيا ما في الدين. حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. الله المستعان، وإن كان من مراسل القتادة وهي من أول المراسل، لكن هذا فرق. والخوض في الباطل هذا الكلام بالشبهات والافتراء على الخلق، ما يحصل بعض الناس بجهل يعني، وبعضهم بعلم يحملوا حسد ويحملوا كذا يفتري، الشيء الفلاني يقولون كذا يقولون كذا يقولون كذا ويسبهم ليلا نهارا ليلا نهارا. يقول يتكلمون في أعراض الدعاة ويتكلم فيهم 24 ساعة. يعني مظلمتك أن تقف منها حتى يقول تصير ظالمة. الله المستعان، ويفتري الله بعضهم يطلق كلام حقيقته تكفير. حدثنا خرب بن هشام قال حدثنا أبو شهاب عن عمرو بن قيس الملائي أن رجلا مر بلقمان والناس عنده قال فقال لست عبد بني فلان؟ قال بلى. قال الذي كنت ترى عند جبل كذا وكذا؟ قال بلى. قال ما الذي بلغ بك ما بلغ ما بلغ بك ما أرقى صدق الحديث وطول الصمت عما لا يعنيني؟ الله أكبر. حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن ابن الجوزاء قال سمعته يقول ما لعنت شيئا قط ولا أكلت ملعونا قط. قال حدثني عبد يعني إذا إذا إذا الدابة لعنت حتى ما يأكلها لو ذبحت. حدثني محمد بن عبد الملك قال حدثنا حجاج بن منهال عن حماد، لا في واسطة يعني، حجاج بن منهال عن حماد عن حماد في مرة يعني، حجاج بن منهال عن حماد، حماد هذا ينبغي أن يكون حماد بن سلمة، حماد بارو عن إبراهيم رأسه، وإذا كان حماد بن سليمان فليس حجاج من تلاميذه في رأسه. أي هو هذا بن سلمة الآن، حماد بن سلمة يروي عن إبراهيم، يروي عن حماد عن حماد بن أبي سليمان عن عن إبراهيم قال هلك الناس في خلتين، فضول المال وفضول الكلام. لا إله إلا الله، هذا في وقته. أما اليوم الناس الله المستعان، الله يقول هلك الناس ما يطبق على حديث النبي قال هلك الناس ويتكلم عن فئة معينة. حدثني عبد الله بن محمد البلخي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد يروي عن حماد، يروي عن حماد بن زيد عن إبراهيم بن عقبة. لا هو إبراهيم بن خي، لا هو حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم بن خي. عن ليث بن سعد عن عبد الله بن جعفر عن أبي خلدة قال أدركت الناس وهم يعملون ولا يقولون، وهم اليوم يقولون ولا يعملون. هذا ناس صحيح. أبو خلدة، أبو خلدة هذا يروي عن أبو العالية يقول أدركت الناس، أدركت تابعين منهم كبار منهم أبو العالية تابع كبير. طبعا إن كان البلخي هذا ثقة، ناس صحيح إن كان البلخي ثقة. وحدثنا فضل بن إسحاق قال حدثنا أبو سامع عن سفيان عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرد الحديث كسردكم هذا، كان إذا جلس مجلسا تكلم بكلام فصل يبينه ويحفظه من سمعه، والنبي كان يعيد الكلام ثلاثا، وهذا له أصل عن عائشة صحيح. حدثنا فضل بن إسحاق قال حدثنا جعفر بن عوف عن مسعر عن رجل قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترثيل. حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي يحيى ابن سليمان عن هلال بن علي، هلال بن علي هذا هو هلال بن أسامة، هو هلال بن أبي ميمونة، هو هلال بن علي بن أسامة، أبو علي بن أسامة اسمه أبو ميمونة، فكل هذه الأسماء له هو وحده. عن أنس بن مالك قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، وكان يقول لأحدنا عند المعاتبة ما له تربت جبينه، ترب جبينه، هذا أشد شيء يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ترب جبينه يعني أصابه التراب. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلام بن فضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بئس ابن العشيرة، رواية صحيحة أخو العشيرة، فلما دخل باسطه فقلنا يا رسول الله، فقلت يا رسول الله سمعناك وما تقول، قال دخل بيتي والله لا يحب الفاحش والمتفاحش، الرواية الثابتة اللي في الصحيح. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحب الفاحش والمتفاحش. حدثنا الحسن بن محبوب قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس قال مكتوب في الحكمة من يصحب صاحب السوء لا يسلم ومن يدخل مدخل السوء يتهم ومن لا يملك لسانه يندم. حدثني علي بن إبراهيم اليشكري قال حدثني يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عمر بن حفص عن ربيع بن عطاء قال قلت عند القاسم بن محمد قاتل الله محمد بالسيف ما أجرأه على الله؟ قال هو أذل وألأم من أن يجترئ على الله، ولكن الغرة قل ما أغره بالله. وإن كانت لفظة أجرأ على الله أو جريء على الله يقولونها. حدثني الفضل بن الصباح قال حدثنا أبو قتيبة عن مسعودي عن عون بن عبد الله قال لا تقولوا أصبحنا وأصبح الملك لله، ولكن قولوا أصبحنا والملك لله. طبعا هذا ورد في الحديث، فهذا الكلام يعني فيه نظر. ولا يقول الرجل إذا سئل عن الرجل ليس لي به عهد حتى يقول منذ لم أره. حدثنا القاسم بن هاشم قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أبو واقد الليثي عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضر إماما فليقل حقا أو ليسكت. يعني هذا وإن كان هذا اللفظ فيه ضعف، يعني من جلس عند إمام من أمة المسلمين يعني ما يحرض على أحد ولا كذا، وهذا ضعيف هذا الخبر، بل قل منكر. حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو واقد الليثي حدثنا إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه يعني لسانه وما بين فرجيه ما بين رجليه يعني فرجه، دخل الجنة. اليوم سألني أحد الإخوة عن أثر لابن عباس رضوان الله عليه، فقال أن نساء بني إسرائيل، يعني الأثر في إسناده انقطاع، أن نساء بني إسرائيل كان هلاكهن من قبل أرجلهن، ونساء هذه الأمة هلاكهن من قبل رؤوسهن. فقلت له لعله الأمر يعني ما فعلت نساء بني إسرائيل لما قام مسعود أن اتخذنا هذا أو الخلاخيل أو غير ذلك، ونساءنا عندنا اتخذنا يعني أسلمة البخت، ولعل الله المستعان يعني يكون له معنى آخر، يعني هلاك نساء بني إسرائيل جاء من قبل الزنا، وهلاك نساء هذه الأمة من قبل اللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهن رأيت كنا أكثر أهل النار ذكر أمرين متعلقين باللسان، قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، الله المستعان، أو النياحة على الميت، كله لسان يعني لسان الله المستعان. قال حدثنا بشار بن موسى قال أخبرنا يزيد بن مقدام بن شريح عن أبيه المقدام عن جده عن عائشة رضي الله عنها قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق لعن بعض رقيقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ليس الصديق وأنا لعانين. قال فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود. حدثني أبو إسحاق الآدمي قال حدثنا حجاج بن صير عن قرة بن خالد عن بديل عن عبد الله بن الشقيق حدثني جندل السدوسي قال سمعت شريحا رحمه الله، شريح القاضي قاضي عمر وعثمان وعلي، إن اللئيم حق اللئيم الذي يقال هذا فاجر فاجفوه، ليس هذا شريح القاضي هذا شريح الأودي، يرد علي أنا ظنيت شريح القاضي. سبحان الله ما انتبهت لها. حدثني الثقة الحسن بن سعيد الباهلي قال لم يقل عبد الله بن مبارك رحمه الله مثل هذين البيتين تعاهد لسانك إن اللسان سريع إلى المرء في قتله وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله. الله صحيح، يعني سبحان الله هذه لو وضعت في أبيات زهير بن أبي سلمة ممكن تسلك، تقول قال زهير تمشي الناس صدق أنه زهير. ايه سبحان الله هذا شعر الفقه ما يجي بالله، سريع المرء في قتله كأنه ينظر المتنبي، المتنبي قتله ولسانه. أنشدني الرياشي لسان الفتى سبع عليه شذاته وإلا يزع سبع عليه شذاته وإلا يزع من غربه فهو آكله، وما العجز إلا منطق متنوع سواء عليه حق أمر وباطله. جميل، لعد هذا الشعر أديب. حدثني سلمة بن شبيب أنه حدث عن عبد الله بن وهب عن بكر بن مضر عن عبد الرحمن بن شريح قال: لو أن عبدا اختار لنفسه ما اختار شيئا أفضل من الصمت. تقدم. وحدثني سلمة أنه حدث عن ابن وهب عن عياض بن عبد الله قال: كان يقال إن الرجل لا يطغى في كلامه كما يطغى في ماله. تقدم. وحدثني حسين بن عبد الرحمن قال: قال أبو مسهر رحمه الله، هذا الإمام الشامي، الصمت وعاء الأخيار. حدثني الحسين عن شيخ من أهل الشام عن رجل من ولدي سليمان بن عبد الملك، كل مبهمين، قال سليمان بن عبد الملك: الصمت منام العقل والمنطق يقظته، ولا يتم حال إلا بحال. يعني أنت كما أن جسدك ما تتم يقظتك بشكل جيد حتى تنام تأخذ كفايتك من النوم، فكذلك لا يحسن منطقك حتى يحسن صمتك. كلمة عجيبة، عجيب والله، كتاب مليان حكم. وحدثني الحسين عن شيخ من قريش قال صعصع بن صوحان: الصمت حتى يحتاج إلى الكلام رأس المروءة. يعني أنت هذه مروءتك الصمت حتى تحتاج إلى الكلام، فساعة إذن لا، لابد أن تتكلم. حدثنا أبو عثمان البصري المقدمي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: سمعت أبو عاصم النبي رحمه الله يقول: ما اغتبت مسلما منذ علمت أن الله حرم الغيبة. الله أكبر، النبي للنبي، استغفر الله استغفر الله. هم زين واحد قرأ كتاب هذا الحين، يعني زي واحد ما قرأ عمره 40-50 سنة، أسأل الله عزيزي يفعنا بالنقرة، استغفر الله. حدثني أحمد بن الحارث عن شيخ من قريش قال: قيل لبعض العلماء إنك تطيل الصمت، فقال: إني رأيت لساني سبعا عقورا، أخاف أن أخلي عنه فيعقرني. أنشدني أبو جعفر القرشي: استر العية ما استطعت بصمت، استر العية ما استطعت بصمت، إن في الصمت راحة للصموت، واجعل الصمت إن عييت جوابا، رب قول جوابه في السكوت. هذا شعر الفقهاء. حدثنا محمد بن أبي يحيى بن أبي حاتم قال: سمعت عبد الله بن داود يقول: سمعت الأعمش يقول: السكوت جواب. عبد الله بن داود الخريبي، هذا أثناء قوي الأعمش. حدثني محمد بن أبي رزمة قال: قلت لأبي أيوب أوصني، قال: أقل من الكلام. دفع إلي أبو عبد الله رجل من أهل مرو كتابه فيه، قيل لداود المديني من أهل مرو: لما لا تتكلم؟ فسكت طويلا ثم رفع رأسه كأنه غائب، فقيل له: ألا تتكلم؟ قال: أنتظر رسول رب العالمين وأنا مفكر في الجواب، فالذي يكون مشغولا بذلك كيف يقدر بأن يتكلم؟ يعني إذا جاءني الموت أنا أفكر، يعني ما أجيب فيما تكلمت سابقا، فهذا يشغلني عن أتكلم بشيء جديد. وفي الكتاب قال: وقال رجل لعبد الله المبارك رحمه الله: ربما أردت أن أتكلم بكلام حسن أو أحدث بحديث حسن فأسكت، أريد أن أعود نفسي السكوت. قال: تؤجر على ذلك وتشرف به. قال: وقال بعض الحكماء: إني لا أعد كلامي فيما لا بد لي منه مصيبة واقعة، وأستعين بالله على السلامة منها، وإني أعتد بصمتي فيما لا يعنيني غنمة، وحادث نعمة ألتمس الشكر عليها، إذ علمت أن من وراء كل كلمة رقيبا عتيدا، وأنزلت ما اضطررت إليه من الكلام مصيبة نازلة، وأنزلت ما كفيت من الكلام غنيمة باردة. هذا أثر كتاب السنة سبحان الله على هؤلاء الناس، فعلا تخلقوا. يعني الرجل منهم إذا سمع الحديث، إذا قرأ، لا يهتم كما يهتم بعضنا، بعض الناس اليوم بكثرة الكلام عن موضوع الإعجاز البياني ومش عارف إعجاز عددي والله المستعان، يعني بعضهم يبالغ ويأتي بتكلفات والله المستعان، يعني ويهتم بإصلاح نفسه. بعض الناس يقرأ الحديث والآثار والآيات لينزل على غيره فقط، هذا ينزل على نفسه ابتداء، يعني يعرض نفسه. أن اليوم من الناس من يعرض الكتاب والسنة على أهوائه فيأخذ منها ما ما ما وحتى الآثار ما يوافق هواه ويتركه. القوم لا كان لهم شأن آخر. قرون مزكات هذه فلها شأن آخر. حدثنا حسين بن علي حدثنا عبيد الله موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى هذا القتات ضعيف عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. أي والله. حدثنا عيسى بن علي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد رحمه الله ولا تلمزوا أنفسكم قال لا يطعن بعضكم على بعض كأنه تقدم. حدثنا الحارث بن محمد العمي عن شيخ من قريش قال قال علي بن أبي طالب الصمت داعية إلى المحبة. هذا فيه جهالة فيه انقطاع. حدثنا صالح بن حكيم من التمار قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا أبو هلال عن بكر قال تساب رجلان فقال أحدهما محلمي عنك ما أعرف محلمي عنك ما أعرف من نفسي. يعني أنا أحلمني عليك ما أعرف من نفسي أنت تسبني أنا أعلم من نفسي أني أقبح ما تقول. يعني سبحان الله في كلام حسن لأبي عبد الرحمن مقبل الوادعي يعني فعلا قليل ما تجد بعد مثل هذا الكلام في المعاصرين. يعني كان يذكر ردود بعض الناس عليه فكان يقول انه يعني يقول انا احمد الله انهم لم يعرفوا كل عيوبي هذا بذنوبي. وطبعا هو كان ينبغي له ايضا ان ينتفع بهذه الردود لكن حقيقه هذه الكلمه طيبه جدا كلمه طيبه جدا يعني انه يقول يعني انا احمد الله ولم يعرفوا عيوبي انا اسوء ما يكتبون. كلمه جميله جدا حقيقه. حدثنا أبو عبيدة بن عبد الصمد عبد الوارث قال حدثنا أبي حدثنا إياس الأفطس حدثنا عطاء بن أبي رباح قال ذكر الرجل عند عائشة رضي الله عنه فنالت منه فقالوا إنه مات فترحمت عليه وقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تذكر موتاكم إلا بخير. هذا خبر منكر بهذا الإسناد. حدثني الحسن بن الصباح أنه حدث عن عباء بن كليب قال أتاني والموتى فعلا لا يذكرون إلا يعني الموتى إلا لمصلحة شرعية إلا لمصلحة شرعية كان يكون صاحب بدعة والصحابة ذكروا ذلك رجل في الجنازة ببعض ما فيه ولا زال أمة الجرح والتعديل يذكرون. فالميت يعني معلوم إذا كان صاحب بدعة وخصوصا إذا كان بدعة مكفرة إذا كان له باطل منتشر الأمر معروف يعني يذكر ولا أحد يمنع من هذا ولا يمنع من هذا عاقل أصلا. وإنما الكلام في مثل هذه أمور وعائشة ما يظن فيها أنها أصلا تغتابه أصلا رضي الله عنها يعني حتى الرواية ما هي مستحسنة. أنه حدث عن عباء بن كليب قال أتاني مؤمل الشاعر فقال قد علمت أنك لا تروي شعرا ولكن اسمع هذه الثلاثة الأبيات إذا سافاك لئيم أبدا فامتثلها له ولا تجيبه إذا نطق السفيه فلا تجيبه فخير من إجابته السكوت لئيم القوم يشتمني فيحظى ولو دمه سفكت لما حظيت فلست مشاتما أبدا لئيما خزيت لمن يشاتمني خزيت. حدثنا الحسين بن جنين قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا علي بن مسعدة قال حدثنا رياح بن عبيدة بن عبيدة عفوا قال كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر الحجاج فشتمه فشتمته ووقعت فيه قال فنهاني عمر وقال مهلا يا رباح فإنه بلغني أن الرجل يظلم بالمظلمة فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينتقص حتى يستوفي حقه ويكون للظالم الفضل عليه. هذا أثر مخيف هذا أثر مخيف جدا والله ينبغي الإنسان أن يقف عنده خصوصا سبحان الله في أمر الحكام وما يحصل وكثير من الناس إذا حصل له ظلم من مسؤول أو حاكم أعوذ بالله تكون له هذه الحال. أنا أرجو نشر هذا الأثر حقيقة. حدثني أبو محمد العمي عن علي بن محمد القرشي عن شيخ من قرطفان قال والمنطق فقال قوم الصمت أفضل قال فقال الأحنف تذاكر الصمت هذا أثر متداخل قال منطق أفضل لأن فضل الصمت لا يعدو صاحبه، والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه، هذا إذا صلحت النية. حدثنا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا أبو إسحاق الطالقاني عن وليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال قال عبد الله بن زكريا ابن أبي زكريا عالجت الصمت 16 سنة فما بلغت منه ما كنت أرجو، تخوفت منه فتكلمت. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا أبو إسحاق الطالقاني عن بقية عن مسلم زياد قال كان عبد الله بن أبي زكريا لا يكاد يتكلم حتى يسأل، وكان من أبش الناس وأكثرهم تبسما، هذا ما بلغ من الصمت ما يريد. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا أبو إسحاق الطالقاني قال أخبرنا عبيد بن الوليد بن سليمان بن أبي الساب قال سمعت أبي يذكر قال كان عبد الله بن أبي زكريا إذا خاض جلساءه في غير ذكر الله رأيته كالساهي، فإذا خاض في ذكر الله كان أحسن الناس استماعا. تقدم. وحدثني أبو محمد التميمي عن شيخ من قريش قال قيل لياس بن معاوية إنك تكثر الكلام، قال بصواب أتكلم بخطأ، قال بصواب، قال فالإكثار من الصواب أفضل. يعني هذا يا دارين، هذا من صلحة النية ومن يضبط ومن مثل إياس بالصواب. نأخذ بالدنيا وفي الدنيا اليوم سبحان الله الغريب أن أكثر كلام الناس فيما لا يعنيهم ولا يفيدهم، مباراة كرة، شيء حصل بين شعراء، شيء حصل سياسة الغربيين، الناس في آخر الدنيا كفار يتحاربون، تجدنا نحن نتكلم هنا ونتناقش فيما بيننا. وحدثني الحارث بن محمد عن علي بن محمد البصري عن أبي صالح الكاني كأنه الكناني قال قال المهلب لبنيه اتقوا زلة اللسان، فإن الرجل تزل قدمه فينتعش ويزل لسانه فيهلك. الله أكبر، يهلك إما هلكة الدنيا وهلكة الآخر. وحدثني محمد وصالح القرشي أنه حدث عن قيس بن الربيع عن أبي حصين قال كان زياد يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يقطع بها ذنب عنز مصور لو بلغ ذنب عنز مصور لو بلغت إمامه سفك دمه. قال عبد الله العنز المصور غليظة اللبن. وحدثني أبو محمد العمي عن شيخ من قريش قال صعصع بن حوثان أو بن صوحان الصمت حتى يحتاج إليه رأس المروءة، عند المودة هي المروءة. تقدم. وحدثني الحارث بن محمد، عجيب أمر هذا المحقق، يعني تارة يقرأ الأثر بشكل جيد وتارة يقرأه بشكل غير جيد، فإما أنه كذا واحد كذا شخص عمله على أو أخطاء طباعية أو الله. محدثنا الحارث بن محمد التميمي عن شيخ من قريش قال كان رجل يجلس إلى الشعب فيطيل السكوت، فقيل له ما يعنك من الكلام، قال أسكت فأسلم وأسمع فأعلم. أي حين تجارس من الشعب يا صاحب. حدثنا يعقوب بن عبيد قال قرأت على الحائط بالإسكندرية مكتوب لعمرك ما للمرء كالرب حافظ، لعمرك ما للمرء كالرب حافظ، مثل عقل المرء للمرء واعظ، لسانك يلقيك في الغي لفظه، فإنك مأخوذ بما أنت لافظ. الله أكبر، هذا موعظة على حائط، من ذاك الوقت كانوا يكتبون على الحيطان، لكن كانوا يكتبون كلاما طيبا على الحيطان. حدثنا الحسن بن عبد العزيز هذا الجروي هذا شيخ لعبد الله بن أحمد أيضا، رجل فاضل ومهتم جدا برواية الأخبار الزهدية، لهذا سبحان الله تجد له أخبار كثيرة في الزهد، في زواد الزهد وفي كتبنا بالدنيا، كان يشتغل ما ينفعه. حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي من أمة الشامين أن عيسى بن مريم قال إن من أعظم الذنوب عند الله أن يقول العبد إن الله يعلم لما لا يعلم. بعض الناس يقول الله يعلم أني أريد لك الخير، هو كذاب ما يريد الخير، هذا من أعظم الذنب، يشهد الله على ما في قلبه ولد الخصم. حدثني فضل بن إسحاق قال حدثنا أبو قتيبة عن نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم عن أبيه يرفعه أن الله يبغض الرجل البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة بلسانها، هذا إذا كان يستخدم هذه البلاغة في تحويل الحق لباطل، وهذا كثير في البلغاء، كثير في البلغاء هذا. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا سفيان قال بلغنا أن فتى كان يحضر مجلس عمر الخطاب فيستمع فيحسن الاستماع ثم يقوم من قبل أن يتكلم. قال ففطن عمر إلى ذلك فقال له أراك تحضر مجلس فتحسن الاستماع ثم تقوم من قبل أن تتكلم ولا تدخل في حديثهم. فعما ذاك فقال له الفتى إني والله أحب أن أحضر فأستمع فأحسن الاستماع ثم أتنقى وأتوقى وأصمت لعلي أسلم. قال يقول له عمر يرحمك الله وأينا يفعل هذا؟ طبعا هذا منقطع لكن ما هو بعيد. قال حكى ابن موسى حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني عبد الله بن دينار في كلام الحكماء قال ممكن ما يكون مالك بن دينار ما عبد الله بن دينار. الصمت على خمس: على علم وحلم وعين وجهل وعظيمة. أنت تصمت على علم، ممكن تصمت على حلم يعني تكون يعني تستغرب وتحلم، وعي ما تحسن، وجهل اسكت تجاهل، ها، وعظيمة. حدثني الحسن بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال سمعت سعيد بن عبد العزيز يذكر قال كان عبد الرحمن أخو أبي مخرمة يمكث 4 أشهر لا يكلم الناس، وإذا أراد حاجة كتب إلى أهله افعلوا كذا وكذا. قد يقول قال يا أخي هذا ليس فيه مبالغة، يا أخي تعلم، كن أنت دون هذا يعني وفوق ما أنت عليه. هذا لا علم من نفسه أنه إذا تكلم وبقى نفسه. المراد الحرص. حدثنا الحسن بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير ابن أبي سلمة عن زهير بن محمد، عفوا هذا إسناد مشوش، على علاء بن عبد الرحمن. زهير هذا اللي يروي عن الشاميين فيه نتكلم فيه. عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم، والكبائر السبتان بالسب، وهذا لا يصح. حدثني العزيز بن الحسن بن عبد العزيز حدثنا ابو حفص، هذا قدمنا عرفنا فيه انه شيخ الجراوي شيخ عبد الله يروي اخبار سعوديه. حدثنا ابو حفص سمعت الليث عن يزيد بن ابي حبيب، هذا النوبي اول من جلب علم الحديث الى مصر، علم الحديث الفقه يعني. قال قالت عائشه لم يسمع عائشه رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزر الكلام نزرا وانتم تنزرونه نثرا. عائشة بليغة جدا. حدثنا إسحاق بن حاتم العلاف قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا أبو جميع عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول المسلم لئيم إنما اللئيم كافر. هذا مراثي الحسن. حدثنا الفضل بن إسحاق حدثنا أبو قتيبة عن نافع بن عمر عن عمرو بن دينار أن شاعرا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر، هذا معضل طبعا، فقال كم دون لسانك من حجاب؟ قال أسناني وشفتاي. قال أما كان في هذا ما يرد من كلامك إن من البيان لسحرة، إنما البيان لسحرة ثابت، وأما هذا الخبر الثاني فهذا معضل، والمعضل الانقطاع الشديد في السند. حدثنا إسحاق بن حاتم قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال كان الحسن رحمه الله إذا قص القاص لم يتكلم، فقيل له في ذلك قال إجلالا لله، يعني إذا جلس موعظة جلس في درس لا يتكلم. طبعا الأوزاعي لم يسمع الحسن يعني دخل البصرة فكان الحسن يحتضر وأتوفي، وإلا هو كان حريصا على أن يسمع الحسن رحم الله الأوزاعي ورحم الحسن. حدثني عثمان بن صالح قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الأوزاعي عفوا حدثنا المسعودي، وهذا اختلط ومر معنا في دروس العلة الكلام على اختلاطه، عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله بن مسعود قال ليأتين على الناس زمان يأكلون بألسنتهم كما تأكل بقرة بألسنتها. الله المستعان، الله المستعان. حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا جسر بن جعفر عن خالد الربعي قال 3 احفظوهن عني وتعلموهن، 1 فإنكم لا تطيقوهن جميعا، ترك الكذب والغيبة والحليف. واحفظوا أيمانكم. حدثنا العباس بن جعفر حدثنا محمد بن سعيد عن أبي بكر بن عياش عن عاصم قال قال رجل للربيع بن خثيم لا ما يمنعك أن تمثل بيتا من الشعر فإن أصحابك قد كانوا يفعلون ذلك. قال إنه ليس أحد يتكلم بكلام لا كتب ثم يعرض عليه يوم القيامة، فإني والله أكره أن أكره في إمامي يوم القيامة بيت شعر. عائشة تقول في الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، ولكن كلام الشعراء كثير كثير ما نعرفه ونحفظه، إما مدح بالباطل وإما فحش وإما كذا وإما أما وسبحان الله له أثر، يعني الذي يقرأ في أشعار الأعراب ويكثر فيها يجد لذلك أثرا في قلبه، يجد بدأ الكبر والخلاء تتسلل إلى نفسه. من يقرأ في أشعار الغزل أعوذ بالله، يعني سبحان الله، يعني يصفون لك من المرأة أمورا الله المستعان، تصير إذا خرجت ورأيت امرأة رأسا تلتفت أعوذ بالله، يعني شيء ينمي المرض في قلبك. حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا محمد المهزم ابن مهزم عفوا أي عن محمد بن واسع قال رأى خليد العصري رجلا يلتفت عند الذكر، قالوا ما عليك أن تكف فتنقى وتوقى. حدثنا أبو عبد الرحمن الأزدي عن خاقان بن عبد الله قال سمعته المبارك ابن المبارك، وسئل عن قول لقمان لابنه إذا إن كان الكلام من فضة فإن الصلب من ذهب، مر معنا من سبل سليمان عليه السلام، فقال عبد الله لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب. سلام جميل، ها تفسير لطيف. حدثني محمود بن محمد بن محمود بن عدي بن ياسين بن قيس بن الحطيم الأنصاري الظفري حدثنا أيوب بن عتبة القاضي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش المتفحش. حدثني محمد بن إشكاب قال حدثنا أبي قال حدثنا مبارك بن سعيد عن محمد بن سوقة هذا رجل صالح جدا من أهل الكوفة قال قال عيسى بن مريم دع الناس فليكونوا منك في راحة ولتكن نفسك منك في شغل، دعهم فلا تلتمس محارمهم ولا تلتمس مذامهم وعليك من وكلت به. اليوم أي مقطع أو أي شيء يعنون له بفضيحة تجد المشاهدات وإقبال الناس عليه عظيم، وإن لله وإن إليه راجعون. حدثني علي بن إشكاب العامي قال حدثنا محمد عويد الطنافسي قال حدثنا موسى السيلاني قال سمعت موسى السيلاني يسأل سفيان الثوري يا أبا عبد الله إن الله يبغض البيت اللحميين، يعني سمع خبرا هذا لفظ، وهذا سؤال قوي لسفيان، فقال ليس هم الذين يأكلون اللحم ولكن الذين يأكلون لحوم الناس. حدثني عبد الله بن محمد البلخي حدثني مكي بن إبراهيم حدثنا حفص بن عبد الله عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه قال من اغتيب غيبة غفر له نصف ذنوبه. المعلوم أن الغيبة تكفر السيئات، يعني أنه يأخذ من سيئاتك فتطبع على سيئاتك، عفوا تأخذ من حسناتك فإذا لم يقع حسنات أخذ من سيئاتك وطرحت على سيئاتك. وحدثني عبد الله بن محمد قال سمعت مكي بن إبراهيم قال كنا عند ابن عون فذكروا بلال بن أبي بردة فجعلوا يلعنونه ويقعون فيه وابن عون ساكت. بلال هذا يعني قيل أنه ارتشى قاضي ارتشى، وقيل أنه أول قاضي ارتشى في الإسلام ابن أبي بردة ابن أبي موسى. فقالوا له يا بعون أما تذكره لما ارتكب منك، يعني هم مظلومك يا أخي. فقال ابن عون إنما هما كلمتان تخرجان من صحيفتي يوم القيامة، لا إله إلا الله ولعنه الله، فلا أن يخرج من صحيفتي لا إله إلا الله أحب إلي من أن يخرج لعنه الله. الله أكبر، أثر جلي، الله أثر جلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثني عبد الله قال سمعت عصام بن يوسف قال سمعت خارج بن مصعب يقول صحبت ابن عون 12 سنة فما رأيته تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام والكاتبون، يعني معصي. حدثني عبد الله قال سمعت عصام بن يوسف قال عفوا حدثني سلم بن شبيب عن أبي إسحاق الطالقاني حدثنا كنانة بن جبلة قال قال مالك بن دينار لو أن الملكين اللذين يكتبان أعمالكم عدوا عليكم يتقاضيانكم أثمان الصحف التي ينسخان فيها أعمالكم لأمسكتم عن فضول كلامكم. فإذا كانت الصحف من عندي ربكم ولا تربعون على أنفسكم. حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء إلا شانه ولا كان الحياء في شيء إلا زانه. هذا معمر عن ثابت ضعيف. وما كان الفحش في شيء إلا شانه هذا صح من حديث عائشة. وما كان الرفق وليس الحياء معمر عن ثابت ضعيف ابن أسلم. حدثني سلمة قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا الحر بن عبد الله الحذاء عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ولا يعنيه. هذا الخبر لا يصح مرفوعا إسناده ضعيف يعني يستشهد به استشهاد. حدثنا فضل بن إسحاق يعني استأنس به حدثنا أبو قتيبة عن مسعود عن عون بن عبد الله قال لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه تقدم. حدثنا محمد بن عبد الله بن حميد الجدي قال حدثنا أبو عمر الضرير حفص بن عمر حدثنا علي بن نوح قال حدثنا هشام بن سليمان عن عكرمة قال عمر بن الخطاب من كتم سره كان الخيرة في يديه من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن. عكرمة لم يسمع عمر. حدثنا محمد بن إشكاب حدثنا محمد بن إشكاب قال حدثني أبي عن مبارك بن سعيد عن عمر بن عبيد قال الطلع أبو الأسود الدؤلي هذا ظالم بن عمر اللي يقال يعني أنه هو الذي وضع النحو. الطلع أبو الأسود الدؤلي مولى له على سر له فبثه فقال أبو الأسود أمنت على السر امرئا غير حازم ولكنه في النصح غير مريب فذاع به في الناس حتى كأنه بعلياء نار أوقدت بثقوبي وما كل ذي نصح بمعطيك نصحه ولا كل من ناصحته بلبيبي ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. يعني استنصحته فراح أفشى سري. فيقول يعني أنه الإنسان مو كل إنسان يستنصح والإنسان إذا اجتمع في أمره حفظ السر وحسن النصيحة فهذا خير. حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا سهل بن عاصم عن سلمة بن ميمون عن المعافى بن عمران عن إدريس قال سمعت وهب بن منبه يقول كان في بني إسرائيل رجلان بلغت بهما عبادتهما أن يمشي على الماء من الكرامة فبينما هما يمشيان في البحر إذا هما برجل يمشي في الهواء فقال له يا عبد الله بأي شيء أدركت هذه المنزلة؟ قال بشيئين من الدنيا فطمت نفسي عن الشهوات وكففت لساني عما لا يعنيني ورغبت فيما دعاني إليه ولزمت الصمت فإن أقسمت على الله أبر قسمي وإن سألته أعطاني. حدثني أبو حاتم قال حدثنا عمرو بن أسلم قال حدثنا سالم بن ميمون قال حدثنا محمد بن أبو عثمان المقدسي عن إبراهيم بن أبي عبلة قال لسانك ما بخلت به مصون فلا تهمله ليس له قيود وسكن بالصمات خبيء صدر كما يخبأ الزبرجد والفريد فإنك لن ترد الدهر قولا نطقت به وأندية قعود يعني كما لم ترتجع مثقات ماء ولم يرتد في الرحم الوليد. يعني احفظ لسانك فإنك إن أطلقت الكلمة والناس موجودون لا تستطيع أن تردها أبدا كما أنك لا تستطيع أن ترد الماء ولا أن يعني يرد الوليد في الرحم. وحدثني محمد بن دريش الحنظلي قال عبد الله بن مبارك هذا أبو حاتم ما أدرك بن مبارك لكن مراسيل أبو حاتم موصولة أبو حاتم هذا إمام قال أدبت نفسي فما وجدت لها من بعد تقوى الإله من أدب في كل حالاتها وإن قصرت أفضل من صمتها. لا هذه كأنها بيات. أدبت نفسي فما وجدت لها من بعد تقوى الإله من أدبي في كل حالاتها وإن قصرت أفضل من صمتها عن الكذب. وغيبة الناس إن غيبتهم حرمها ذو الجلال في الكتب. إن كان من فضة كلامك يا نفس من كلامك يا نفس فإن السكوت من ذهب. هذا يا سبحان الله يعني طلعت مشهور عند السلام. حدثني فضل بن إسحاق حدثنا أبو قتيبة عن شعبة قال سمعت معاوية بن قرة قال لو قلت للأقطع فلان الأقطع كانت غيبة. قال فذكرت ذلك لأبي إسحاق فقال صدق. هي على جهة التعيير. حدثنا فضل حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا جرير بن حازم قال ذكر محمد بن سيرين رجلا فقال ذاك الأسود ثم قال استغفر الله استغفر الله اغتبته. حدثني فضل قال حدثنا أبو قتيبة عن ربيع عن محمد بن سيرين قال إذا قلت لأخيك من خلفه ما فيه مما يكره فهي غيبة، وإذا قلت ما ليس فيه فهو البهتان. وظلم أخيك أن تذكره بأقبح ما تعلم منه وتنسى أحسنه. يعني في هذا الباب عموما هذا آخر ما وقع في كتابنا بالدنيا الصمت وآداب اللسان. وهذا الكتاب سبحان الله هذا ثالث كتاب نقرأه لابن بالدنيا، قرآن الإخلاص والنية وقرآن التوبة وقرآن الصمت. هذه الكتب الثلاثة يحتاج إليها المسلم في كل يوم في كل لحظة، حاجته إلى مثل هذه الأبواب التي هي الإخلاص والتوبة والصمت عما يضر في أمر الآخرة أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. ابن بالدنيا جمع في هذا مادة طيبة نفيسة قرأناها، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. وسبحان الله هذا يعني يدلك على أن السلف ما تركوا بابا إلا وتكلموا فيه بأحسن الكلام وبأحسن ما يقال، مما يغنيك عن كثير مما قاله الخلف، بل عن عامة ما قاله الخلف، بل أحسن ما يقوله الخلف هو ما أوضحوا فيه المشكل من كلام السلف أو لخصوا فيه كلامهم أو يعني كان من مشكات هذا الكلام أو تكرارا له أو جمعا لمتفرقه. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.